يعني بدون أن يخطبها خطبة صريحة، ولكن إيه يقول إني في مثلك لراغب. وقالوا يعني إيه إذا يعني ذكر شيئا من مناقبه أمامها، أو ذكر شيئا من مناقبها، يعني إما أن يمدح نفسه أو يمدحها هي، أو يذكر يعني رغبته في الزواج بصفة عامة بدون تحديد يعني أنه يريد أن يتزوجها هي بالذات، فهذا يسمى الإيه التعريض. التعريض، فقال أن التعريض يجوز للمعتدة من طلاق بائن أو المعتدة من وفاة الزوج، يمكن أن يعرض لها بدون تصريح، فإما يعني أن يذكر شيئا من صفاته الحسنة، يعني كما ورد يعني مثلا بعضهم يقول قد علمت موضعي من العرب، وقد علمت مش عارف كذا، يذكر يعني شيئا فكأنه يعني تلميحا، نعم انه يعني تعرفين مثلا اني كذا وكذا، شيء يعني من كأنه يريد ان يخطبها، او ان يذكر شيئا من صفاتها يقول يعني مثلك، يعني انت ما شاء الله في كذا وكذا من الصفات الحسنة، فكأنه تلميح بايه برغبته في خطبتها، او يقول انه راغب في الزواج وانه يبحث عن زوجة وكذا بدون تصريح، او يقول اني في مثلك لراغب، يعني ارغب في الزواج يعني بامرأة مثلك او في مثل صفاتك او كذا. فهذا التعريض يجوز في المعتدة من خطبة الوفاة والمعتدة من الطلاق البائن اخر 3 تطليقات. واما التصريح فيحرم كقوله اريد ان اتزوجك، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أو أكننتم في أنفسكم يعني أن يضمر الإنسان في نفسه أنه يريد الزواج بهذه المرأة المعتدة إذا انقضت عدتها، امرأة توفي عنها زوجها ويضمر الإنسان في نفسه أنه يريد الزواج بها إذا انقضت عدتها لا جناح عليه، وكذلك ما عرض به من الخطبة لا جناح عليه. لكن الجناح اللي هو الإثم، الجناح معناه الإثم هو في التصريح بالخطبة. طيب هذا في اللي هي المعتدة من وفاة ومن طلاق بائن. طيب المعتدة من طلاق رجعي هل يجوز لغير زوجها السابق اللي هو غير مطلقها، هل يجوز له أن يصرح أو يعرض بالخطبة في العدة؟ لا يجوز. المطلقة طلاقا رجعيا الأولى أو الثانية لا يجوز لغير مطلقها أن يصرح أو يعرض بخطبتها في أثناء العدة، لكن المطلقة طلاقا بائنا أو المتوفى عنها زوجها فهذه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. إذا كأن التصريح ممنوع في خطبة جميع المعتدات، وأما التعريض فيباح في المعتدة من وفاة ومن طلاق بائن، ويحرم في المطلقة طلاقا رجعيا، يحرم على غير مطلقها. قال ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا، لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. طيب من أبانها دون الثلاث اللي هي يعني انقضت ايه، يعني طلقت طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ولم يراجعها، فهذه تعتبر بانت بينونة صغرى، انتهت فترة العدة ولم يراجعها، تعتبر بانت بينونة صغرى. كذلك هناك ايضا التي ايه طلقت على عوض، طلاق بعوض اللي هو يأخذ أحكام الخلع، فافتدت نفسها منه بالمهر، ردت إليه المهر وكذا، فهو ليس له الرجعة، لكن يباح له أن يخطبها حتى في أثناء العدة. ممكن امرأة اختلعت من زوجها أثناء العدة هو ليس له أن يراجعها، لكن ممكن يتقدم لخطبتها، ربما هي تقبل ويخطبها ويعقد عليها من جديد إذا رغبت. واضح؟ اللي هو نفس المطلقة. وكذلك المطلقة طلاقا رجعيا له ان هو يصرح ويعرض، يعني لانه يباح له ان يتزوج من ابانها دون الثلاث، يعني بانت بطلقة واحدة او بطلقتين بينونة صغرى يمكن ان يتزوجها. بينونة الصغرى، ما هو أبانها دون الثلاث معناها أنها بينونة صغرى، بينونة الكبرى اللي هي أبانها بالثلاث يعني اللي هي الطهر. وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها، المطلقة الرجعية له أن يراجعها في أثناء العدة. قال وأما زوجة المفقود، هذا كان آخر نوع من أنواع العدد، قلنا العدد ستة أنواع، هذا النوع الأخير منها. نعم. لا لا، هذه تعتبر يعني ليس له إلا يعني بعد انقضاء عدتها، لغير ليس لغير مطلقها إلا بعد أن يراد أن يتقدم لخطبتها تصريحا أو تعريضا إلا بعد انقضاء عدتها. يعني فقط بس في حالة المطلقة آخر ثلاث تطليقات، وفي حالة المعتدة من وفاة الزوج يباح التعريض دون التصريح. نأتي إلى زوجة المفقود. قال وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي، يعني يحددها القاضي، تكون كافية للاحتياط في شأنه وتبقى في عصمته في تلك المدة، لأن الأصل حياته، فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته واعتدت زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال الإمام ابن القيم حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وقال أحمد ما في نفسي شيء منه، 5 من الصحابة أمروها أن تتربص، يعني انه ايه مطمئن لهذا الحكم وليس في نفسه شيء يعني من القلق يعني او الارتياب في هذا الحكم، لانه ورد عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، طبعا هنا موضوع زوجة المفقود فيها يعني مذاهب، وهذا المذهب المختار وخاصة مع يعني ظروف العصر الحاضر وكذا، ان القاضي يحدد مدة، سواء كان هذا المفقود مفقودا في موطن مخوف يعني أو غير مخوف، يعني كان مفقودا في بلد فيها زلازل أو حروب أو كذا أو وباء، أو أنه فقد يعني في بلد فيها سلامة وأمن وكذا، إنه في الحالتين القاضي بحسب يعني الظروف يجتهد في تحديد مدة يعني يتوقع أنها كافية للاتصال به والسؤال عنه، يعني طبعا خاصة في عصرنا الحاضر توفر وسائل الاتصال والمواصلات والتعرف على أماكن إقامة الناس وكذا، فالأمر صار أيسر مما كان عليه سابقا، سابقا كان يمكن أن يسافر ولا يعرف وسيلة للاتصال به ولا يستدل على مكان إقامته ولا كذا، فيحدد القاضي مدة يرى أنها كافية. وعليكم السلام. إذا لم يظهر له خبر خلال هذه المدة فالقاضي يحكم بوفاته، القاضي يحكم ان المفقود هذا توفي، وبناء عليه تقسم تركته امواله اذا كان عنده اموال، تقسم على الورثة، وزوجته تعتد عدة الوفاة من تاريخ حكم القاضي بوفاته، تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ثم لها ان تتزوج بشخص اخر بعد انقضاء يعني عدة الوفاة. فهذا هو الرأي الراجح. طبعا هناك الرأي الآخر في موضوع المفقود أنهم يقسمون المفقود إلى قسمين، القسم الذي فقد الذي في موطن يغلب عليه الهلاك، كالذي فقد في بلد فيها يعني طاعون ولا فيها زلازل أو حرب أو شيء، والنوع الثاني الذي فقد في موطن لا يغلب على الظن فيه الهلاك. فقالوا الأول يحدد له 4 سنوات من تاريخ فقده، يحدد له 4 سنوات من تاريخ فقده، وبعد 4 سنوات القاضي يحكم بموته، هذا اللي هو في بلد مخوف يبقى 4 سنوات. وأما الذي فقد في بلد آمن فهنا بقى بعض الفقهاء يقول يعني يحدد له عند الحنابلة قالوا 90 سنة من تاريخ ولادته، 90 سنة من تاريخ ولادته، لأن الغالب أنه لا يعيش بعد ذلك، بعد 90 سنة من ولادته يحكم بموته. وبعض المذاهب قالوا 70 سنة، وبعضهم يعني قالوا غير ذلك. فهناك اجتهادات يعني في الحقيقة فيها يعني حرج شديد، والشريعة يعني جاءت برفع الحرج. هذا في حرج يعني على امرأته وكذا، انها تظل يعني في حكم انها ايه في عصمة زوج لغاية لما يكمل عمره 90 سنة من تاريخ ولادته. واما البلد المخوف فقالوا 4 سنوات من تاريخ فقده وكذا. لكن في الحقيقة كل هذه يعني كانت اجتهادات يعني من الفقهاء، ليس فيها دليل ولا فيها نص ولا كذا. فلذلك الرأي الأرجح أنه يعني طالما ليس عندنا دليل ولا نص، خاصة من الظروف يعني في العصر الحاضر تغيرت وصار التعرف على مكانه أيسر وكذا، فالصواب يعني أن القاضي يحدد مدة بحسب يعني القرائن. يعني ممكن أيضا يراعي يعني في تحديد هذه المدة إذا كان في بلد يعني فيها يغلب على الظن فيها الهلاك فتكون المدة أقصر، وإذا كان في بلد يعني آمنة يكون المدة يعني أطول بعض الشيء، وخلال هذه المدة يتحرى عنه ويحاول يعني الوصول إليه. إذا لم يوقف له على خبر ولم يعرف يعني مستدل على مكانه، خلاص القاضي يحكم بموته وتبدأ تعتد الزوجة ويقسم الميراث. هنا هيجي ايه لو حصل بان هو رجع المفقود، ايش اللي حصل؟ ما هيجي هو الخطوه اللي جايه. تفضل. نعم السؤال. نعم ما هو يعني ممكن يستضيء يعني بموضوع يعني في الحقيقة أكثر الفقهاء حددوا لها 4 سنين في البلد اللي يغلب فيها الهلاك وكذا، ممكن مدة يعني القاضي ممكن يستعين بها يعني على حسب يعني. طبعا الآن المفروض تكون المدة أقل يعني من 4 سنين، كان وقتها مثلا بعض البلاد يعني ممكن يحتاج السفر إليها عدة أشهر ذهابا وعدة أشهر إيابا، ومرات الثلوج كانت تقطع الطرقات والناس ما يستطيعون السفر، فكان يعني يحدد مدة يعني كافية. المفقود هذا ممكن هو يكون يعني يريد الرجوع بس الظروف يعني ظروف السفر وظروف الطرقات وظروف كذا يعني تمنعه، لكن الآن يعني متوقع أنه لو كان يريد الرجوع يعني السفر من أي مكان في الأرض إلى مكان آخر ما بيستغرق يعني يوم يومين كذا. فقصد يعني كان مدة يعني، لكن المفروض أنها لا تقل عن سنة مثلا للتحري عن شأنه، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. طيب يقول قال ابن القيم رحمه الله: قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب. انتهى كلامه. إنها يعني القاضي يضرب له مدة ويحدد له مدة ثم تعتد بعدها. قال: فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج. إذا انقضت عدتها لعدة الوفاة اللي هي يعني يبدأ احتسابها من تاريخ حكم القاضي بوفاة المفقود، إذا انتهت عدتها حلت للأزواج، يحل لها أنها تتزوج بشخص آخر، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة. يعني ما تحتاج إلى تطليق من ولي زوجها اللي هو المفقود هذا، لا يحتاج الأمر أن ولي زوجها يتولى يعني يتولى تطليقها نيابة عن زوجها، أو أن القاضي يتولى نيابة عن الزوج تطليقها. قال لا تحتاج إلى تطليق، هو خلاص الحكم بالوفاة هذا يساوي التطليق، زي التطليق، لأن مفارقة الزوج إما بوفاة وإما بطلاق، فطالما القاضي حكم بالوفاة فهذا يغني عن الحاجة إلى التطليق. فإن تزوجت وقدم زوجها الأول، لو حصل أنها تزوجت وقدم زوجها الأول بعد ما كان القاضي حكم بموته والمرأة اعتدت عدة الوفاة وزعوا الميراث وكذا وبعدين رجع حضر المفقود، قال: فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقه، هنا اللي هو الزوج السابق رجع ووجد امرأته تزوجت بشخص آخر، وهو أصلا ما كان طلقها ولا شيء. فقال هنا يخير بين استرجاعها وبين أن يقر تزوجها الجديد ويأخذ صداقه، يعني يسترد الصداق اللي هو كان أعطاه إياها، فإيه يسترد الصداق. وقال بعضهم يقول ان الصداق على زوجها الثاني، هذا ان هو يبقى كأن عليه مهرين، هو دفع لها مهر للزوجة ويرجع يعوض زوجها الاول بمهر، يعني يرد اليه المهر اللي كان زوجها الاول دفعه له. وبعضهم يقول هذا على المرأة، ان المرأة نفسها اذا ارادت ان تستمر مع الزوج الثاني يبقى ترجع الصداق اللي اخذته من الزوج الاول. قال سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني او قبله، سواء الزوج الاول قدم بعد دخول الزوج الثاني او قبل دخوله، حتى لو كان الزوج الثاني هذا عقد ولم يدخل، فنفس الشيء برضه يمكنه ان يسترجعها ويمكنه ان ياخذ الصداق. لو لم يرغب الزوج الثاني ان يطلقها ممكن بقى انها تختلع من الاول، يعني في هذه الحاله يكون اختلاعا منه او كذا، يعني لو هو استرجعها اصبحت يعني في عصمه الزوج الاول وهي راغبه في انها ترجع. نعم، في هذه الحاله تحتاج الى عده طلاق من الثاني وبعدين ترجع للاول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين. ده طبعا ايه الرأي اللي هو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك. لكن كما ذكرنا أن موضوع 4 سنين ليس فيه يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الأمر فيه يعني مرده إلى القاضي، يمكن أن يحدد مدة أقل من هذا. ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، يعني في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة، يعني ديانة وفي أحكام الدنيا أيضا. فظاهرا اللي هي أحكام الدنيا، وباطنا يعني زوجته عند الله تعالى وفي أحكام الآخرة هي زوجته. ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها. يخير الزوج الأول بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد. قال: والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. انتهى كده. طبعا هناك يعني حل آخر لمشكلة يعني امرأة المفقود أو زوجة المفقود، يعني هو هذا طبعا أحد الحلول، أنها يعني تنتظر حتى يحكم القاضي بوفاته ثم تعتد عدة الوفاة وكذا، فانتظارها هذا حل. الحل الآخر أنها يعني يمكن أنها تطلب الطلاق للضرر، إذا زوجها مفقود يعني ذهب إلى مكان وانقطع خبره وتضررت بغيابه، يمكن أنها تطلب من القاضي أن يطلقها للضرر، فالقاضي يطلقها منه وتعتد عدة طلاق في هذه الحالة، مش عدة وفاة، طالما يعني لم يحكم بوفاته فهو يعني يعتبر في حكم الأحياء، لكن القاضي يمكن أن يطلقها منه للضرر لأنه غاب عنها وطالت غيبته، وتتزوج بشخص آخر في هذه الحالة، وإذا رجع لا يحق له لأنه خلص القاضي طلقها منه لتضررها بغيابه. لكن مسألة الميراث لا ترث منه في هذه الحالة إلا بعد أن يحكم بوفاته، لكن طالما لم يحكم القاضي بوفاته لا ترث منه. لكن من جهة أنها يعني تفارقه يمكن أنها تفارق عن طريق تطليق القاضي لها من أجل الضرر، يعني حتى قبل 4 سنوات إذا طال غيابه ولم يعلم خبره ولم يعلم مكانه ولا انقطع الاتصال به وكذا، هي متضررة يعني من البقاء في عصمته، يمكنها تطلق منه من قبل القاضي وتعتد عدة طلاق في هذه الحالة. هذا يعني حل آخر لها يخرجها من هذا الإشكال. يعني تفضل. نعم، تطليق للضرر يعني طلقة واحدة يعني يطلقها للضرر وتعتد منه، خلاص عدة طلقة. تفضل. لا إذا رجعت، لا، ما يا إما المهر يا إما رجوع الزوجة، تقصد للثاني يعني. يمكن تحتاج مراجعة إن شاء الله، نجيبكم في الدرس القادم بإذن الله. تفضل. نعم، يعني أئمة المساجد يعني في البلاد غير الإسلامية يقومون مقام القاضي في هذه الحالة، إذا كان البلد ليس فيها قاضي شرعي وكذا فيقومون مقامه. نعم، لا فرق بين كونها عندها أولاد أو عادة. نعم، إذا الزوج يعني حبس مدة طويلة أو أسر أو كذا وطال غيابه وتضررت بغيابه، لها الحق أيضا في طلب الطلاق للضرر، يمكن أنها تطلب التطليق والقاضي يطلقها منها إذا هو كان يعني رفض أن يطلقها، يعني الأصل أنها تطلب منه أن يطلقها إذا كان يمكن الوصول إليه، إذا رفض تطليقها أو لم يمكن الوصول إليه القاضي يمكن أن يطلقها للضرر. قال: باب في الاستبراء. قال: الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. الاستبراء هو تربص، تربص معناه انتظار، انتظار يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. براءة الرحم يعني خلو الرحم من الحمل، مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. قال: فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. من ملك أمة يوطأ مثلها، إما ملكها ببيع يعني بشراء يعني بيعت له واشتراها، أو ملكها بهبة أن مالكها السابق وهبها له، أو سبي يعني سباها المشركون في الجهاد وفي المعركة. يعني طبعا الحكم في يعني من يؤسر من المشركين في الجهاد في سبيل الله أنه بالنسبة للنساء والأطفال يؤخذون سبايا رقيقا، النساء والأطفال يؤخذون أرقاء، وأما الرجال فيخير فيهم الإمام بين المن والفداء والقتل والاسترقاق، يعني عنده أربع خيارات كما قالت: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. قال: فضرب الرقاب حتى إذا قال: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. فخير بين المن والفداء، ويجوز أيضا قتل الأسرى كقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قبل فداء أسرى بدر، وأنه كان ينبغي أن يقتلهم خاصة أنهم أول أسرى يعني يأسرهم وكذا. فبالنسبة للرجال يخير بين قتلهم وبين افتدائهم، والفداء إما بالمال وإما بأسرى المسلمين الذين لديهم، ويخير أيضا بين المن عليهم، والمن أيضا هو من ضمن الخيارات الجائزة في النساء والأطفال، يعني يجوز للإمام فيهم هذه الخيارات ما عدا القتل، يعني ليس له اختيار القتل فيهم، لكن له استرقاقهم وله أيضا أن يفتديهم أو يمن عليهم إذا شاء الإمام ورأى المصلحة للمسلمين في ذلك يمكن أيضا. فالقصد أن من الإماء يعني من يسبى في المعركة، والمرأة حتى إذا كانت متزوجة يعني بغض النظر من المرأة المشركة التي تسبى في المعركة سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج، فإنها بملك المسلمين لها أصبحت ملك يمين المسلمين، تستبرئ بحيضة ويباح يعني القائد إمام المسلمين يقسمها، يقسم يوزع السبايا على المجاهدين وكذا، ومن يعني جاءه منهن مثلا أما أو كذا تستبرئ بحيضة، ثم يباح يعني معاشرته. فقال: حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. قبل استبراء يعني من ملك أمة سواء بالشراء أو عن طريق الهبة أو عن طريق السب، يحرم عليه الجماع ومقدماته قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهذا يعني إيه؟ كنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن جماع الأمة الحامل من شخص آخر يعني. قال: رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وفي حديث آخر رواه أبو داود: لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. والمقصود يعني سياق الحديث كان في السبايا، يعني لا توطأ حامل يعني حامل من شخص آخر، لا توطأ حتى تضع حمله. قال: واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة، بحيضة واحدة، يعني غير الحامل تستبرئ بحيضة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس. وأوطاس غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سبي فيها النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا غزوة أوطاس، قال فيهن: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضته، وفي رواية: ولا حائل حتى تستبرئ لحيضه. رواه أحمد وأبو داود. قال: فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات. إذن الحامل استبراؤها بوضع الحمل، والحائل اللي هي غير الحامل بأن تحيض حيضة واحدة. قال: وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة فتستبرئان بمضي شهر، بمضي شهر واحد على تاريخ تملكها، لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة، إن الثلاث حيضات تعادل ثلاثة أشهر في حق يعني المرأة التي تحيض، إذا طلقت عدتها ثلاث حيضات، والتي لا تحيض ثلاثة أشهر، في الشهر يقوم مقام الحيض. فإذا الأمة تستبرئ بحيضة، يبقى التي لا تحيض تستبرئ بشهر. قال: والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها يبينها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب. هذا ما يتعلق يعني باستبراء الإناء وكذا. طيب، في سؤال؟ تفضل. امرأة طلقت وهي مرضع، طلقت وهي مرضع، أليس كذا؟ طلقت وهي إذا طلقت وهي حامل عدتها وضع الحمل، لكن إذا طلقت وهي مرضع وفرضنا أن الرضاع يعني منع عنها دم الحيض، لو كان الرضاع يعني يمنع عنها دم الحيض، ففي هذه الحالة تنتظر حتى عدتها يعني تصبح مدة الرضاع إلى أن توقف الرضاع ويعود الحيض. إذا عاد الحيض يبقى تحيض ثلاث حيضات بعد انقطاع، بعد زوال العذر الذي كان يمنع الحيض، فتحيض ثلاث حيضات ثم تكون بهذا قد انقضت عدتها. لو انتهت يعني انتهى العذر الذي كان يمنع الحيض، اللي هو زي الرضاع مثلا، لو كان منع الحيض واستمر مثلا سنتين لا تحيض، ثم بعد أن زال لم يعد إليها الحيض مرة أخرى ولا تدري ما سبب عدم عودته، يبقى في هذه الحالة قالوا تعتد يعني سنة بعد زوال العذر اللي كان يمنع الحيض، يعني يبقى تنتظر لغاية ما يرتفع يعني يزول اللي هو مثلا الرضاع أو المرض أو الدواء الذي كانت تستعمله فمنع حيضها، تنتظر إلى أن يزول هذا المانع وتشوف إذا رجع الحيض يبقى تحيض 3 حيضات وتنقضي عدتها، إذا لم يعد يبقى تأخذ إيه سنة أخرى بعد زوال المانع اللي منع عنها الحيض. عدة الطلاق البائن زي عدة الطلاق الرجعي، ما فيش يعني اختلاف في مدة العدة بين طلاق بائن وطلاق رجعي، الخلاف بس في مسألة يعني جواز التعريض بالخطبة أو عدم جواز التعريض بالخطبة، أو أنه في الرجعي يجوز الرجعة وفي البائن لا يجوز الرجعة، هذا الفرق. المسبيات، المسبية اللي هي المأسورة في القتال التي استرقت في القتال، يعني السبايا اللي تم استرقاقهن في القتال في المعركة يعني. قال أحكام نعم تفضل السؤال نعم نعم يعني طبعا الأصل أن هذا الحكم يعني باق إلى قيام الساعة يعني، لكن طبعا هناك مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق مش عارف هذه طبعا لا تنسخ شرع الله سبحانه وتعالى، الأصل أن شرع الله تعالى باقي إلى يوم القيامة يعني. قال لكن طبعا يعني هناك كما ذكرنا يعني الإمام المسلم يعني يفعل ما يراه من المصلحة، يعني كما ذكرنا من الخيارات المتاحة للإمام يعني الفداء أو إطلاق بدون مقابل أو المن بدون مقابل أو الافتداء بالمال أو بأسرى المسلمين، أو إذا الإمام رأى مصلحة في هذا فله أن يفعل هذا يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الطائف وكذا يعني لما سبى النساء والأطفال من هوازن وكان يعني عدد كبير من السبي وكذا، فجاء يعني أحد شعرائهم وأظن زهير بن سرد أو رضي الله عنه وكذا، وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا يعني استعطفه فيها أن هوازن يعني منهم إيه منهم حليمة السعدية يعني التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخواته من الرضاعة وكيف يعني يسترقهم وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه ايه يعني انه خلاص يعني فرق السبايا على الناس وما يستطيع يعني ان يحكم عليهم باعادتهم، انه تم يعني تفريقهم على المجاهدين، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يعني ما كان لي ولبني هاشم او لبني عبد المطلب فهو لكم، يعني قال ما اخذته انا وبني عبد المطلب فقد يعني اطلقنا سراحه، فقال المهاجرون وما كان ايه وما كان لقريش فهو لله ولرسوله، وأطلقوا إيه فقال الأنصار وما كان للأنصار فهو لله ولرسوله، وأطلقوا كل ما كان عندهم من السبايا والنساء والأطفال أطلقوا سراحهم. فالقصد أن الإمام إذا رأى مصلحة خاصة في العصور الحالية وكذا وفي أوقات استضعاف المسلمين وكذا يعني يمكن أن يرى الحكمة في إطلاق السراح. نعم تلقى الواحدة البائنة هذه في حالة الطلاق بعوض أن المرأة يعني ردت إليه المهر حتى يطلقها، فهنا سميت طلقة واحدة بائنة لأنه ليس له أن يراجعها في العدة، لكن ممكن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، يمكن يتقدم لخطبتها في العدة ك كخاطب من الخطاب يعني يتقدم لخطبتها في العدة وتتزوج بمهر جديد وعقد جديد من نفس زوجها السابق هذا، لكن ليس له أن يراجعها. لكن تسأل الفرق بين الطلقة الواحدة البائنة والطلقة الواحدة الرجعية، يستطيع أن يراجعها، لا يحتاج لعقد ولا لمهر. قال: باب في أحكام الرضاع. قال الله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هي اللاتي مش كده؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، الجماعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. فإذا يعني هذه آية كريمة وأحاديث صحيحة في أن الرضاع يحرم، وفي القرآن الكريم يعني جاء تحريم الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، السنة النبوية زادت على ذلك تحريم يعني كل ما يحرم من النسب، فمثله من الرضاع أيضا يحرم. فهذا من زيادة السنة على القرآن أو من نسخ القرآن بالسنة، لأن الله تعالى لما عد المحرمات في سورة النساء قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا العموم: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني إلا ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا بوحي من الله تعالى، يعني إما ابتداء وإما تقريرا له عليه الصلاة والسلام. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكما شرحنا من قبل يعني فبناء عليه انه تحرم ايضا العمة من الرضاع والخالة من الرضاع، و يعني كل احكام والبنت من الرضاع، نعم اللي هي الانواع السبعة من النسب مثلها ايضا من الرضاع. قال: والرضاع لغة، وكذلك حتى يعني ما يحرم من المصاهرة فأمثلته من الرضاع أيضا يكون فيها تحريم أيضا، يعني زي مثلا من المصاهرة كان يحرم مثلا بنت الزوجة، بنت الزوجة هذه ليست اللي هي الربيبة يعني، فالربيبة من الرضاع أيضا تحرم كما تحرم الربيبة من المصاهرة، يعني نفس الشيء. قال: والرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه. هذا لغة، وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، يعني نشأ هذا اللبن عن حمل، أو شربه أو نحوه. فهذا تعريف الرضاع، وبناء عليه يعني الصور التي ينطبق عليها أنها رضاع يثبت به التحريم. فهنا يعني من خلال التعريف انه لابد ان يكون الرضيع دون الحولين، يعني لم يكمل سنتين هجريتين او قمريتين، وان هذا اللبن يكون ناشئا عن عن حمل، وان يشرب من هذا اللبن او يمصه او كده. قال: والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله. طبعا هنا لما قال يعني المص أو الشرب، بمعنى أنه مثلا لو اللبن يعني مثلا المرأة جمعته في كوب أو إناء أو كذا وسقته للطفل يثبت به التحريم. قال: ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين. بالرضاع حكمه حكم النسب من جهة النكاح، يعني من يحرم الزواج بها لأجل قرابة النسبية، فالقرابة المشابهة من الرضاع يحرم الزواج بها. ومن جهة الخلوة انه من يحل الخلوة بها من النساء فيحل من جهة القرابة، مثلها ايضا من جهة الرضاع يحرم، يباح الخلوة بها ويجوز النظر اليها وتثبت المحرمية في السفر وكذا، على ما يأتي تفصيله. قال: لكن لا تثبت هذه الأحكام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون 5 رضاعات فأكثر، أن الرضاع يكون 5 رضاعات أو أكثر من 5 رضاعات. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك 5 رضاعات وصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه مسلم. قال: وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم. طبعا النسخ كما تعلمون يعني أنواع، هناك نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ثلاثة أنواع. حاضر. نسخ الحكم والتلاوة، أحيانا يسمونه الحكم والرسم، يعني نسخ الحكم والرسم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، حكم فقط بدون الرسم، أو نسخ الرسم فقط اللي هو التلاوة يعني فقط بدون الإيه الحكم. فهنا في هذا النص يعني تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن، يعني أنزل الله تعالى في القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم. هذا النص الآن نسخ يعني رسما وحكما، أو حكما فقط أو رسما فقط؟ رسما وحكما أيضا، اللي هو 10 رضاعات معلومات يحرم، نسخ الحكم ونسخ الرسم، لأن لا توجد آية بهذا النص، وحتى الحكم نفسه أنه 10 رضاعات أيضا إيه رفع. وبعدين النص اللي بعده صار إلى 5 رضاعات معلومات يحرم. هذا النص نسخ رسمه ولا حكمه؟ رسمه فقط وبقي حكمه. يبقى 5 رضاعات معلومات يحرم، هذا حكمه بقي ورسمه نسخ، أو تلاوته نسخت، يعني لم يعد مما يتلى. فأحيانا ينسخ الرسم والحكم، وأحيانا الرسم مع بقاء الحكم، زي آية الرجم أيضا هي مما نسخ إيه رسمه وبقي حكمه. فجاء في الحديث الصحيح يعني أو في الأثر الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على المنبر يعني وقال: إن الله تعالى أنزل آية الرجم على رسوله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله تعالى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، وذكر أن الرجم باق إلى يوم القيامة، وأن هذه الآية يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رسمها ولكن حكمها باق إلى يوم القيامة. ومرات العكس بقى اللي هو نسخ الايه الحكم مع بقاء الرسم، هذا من امثلته. من يذكر بعض الامثله لنسخ الحكم مع بقاء الرسم؟ نعم، زي مثلا نعم يعني ايات: لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هي كانت يعني من مراحل يعني تحريم الخمر. ويوجد ايضا مثلا مثل قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، الآية التي قبلها اللي هي إيه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. كذلك أيضا قوله تعالى: كتب عليكم، فهذه الآية الأولى كان يعني توجب مصابرة الجيش المسلم 10 أمثاله، وكان يحرم الفرار في المعركه والتولي، يعتبر هذا من التولي يوم الزحف وكذا، اذا يعني انهزم الجيش المسلم او يعني بمعنى تراجع او تقهقر، واذا كان اعداؤه 10 امثال، ثم خفف الله ذلك الى الضعف فقط، فاوجب مصابره الاعداء اذا كانوا ضعفا، واما اذا كانوا اكثر من ذلك فيجوز التولي. كذلك قوله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. الوصيه للوالدين هذه نسخت من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا وصيه لوارث، ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه له. فقبل ان يفرض الميراث كان يجب كتب عليكم، يعني فرض عليكم ان الانسان يوصي لوالديه ولاقاربه، ثم نسخ هذا الحكم في حق الوالدين وفي حق الأقارب الورثة، صار يعني بقي ندب الوصية للأقارب من غير الورثة، ورفع وجوب الوصية للوالدين والأقارب إلى غير ذلك، يعني من الآيات الكريمة المنسوخة. فيقول: وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، اللي هو بالنسبة للايه؟ النص الأخير اللي هو 5 رضعات معلومات يحرمن، هذا نسخت تلاوته وبقي حكمه. وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع. يعني نصوص الرضاع هناك نصوص مجملة تفيد التحريم بالرضاع، لكن بدون تحديد عدد الرضاعات. فهذا الحديث مبين، يعني بين عدد الرضاعات التي يثبت بها التحريم من الرضاع، وأنها 5 رضاعات. فده نص مجمل اللي هو مثلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا نص مجمل في أن الأم من الرضاع تحرم، بس بدون تحديد عدد الرضاعات. فهذا الإجمال بين في الحديث، في الحديث اللي هو في صحيح مسلم اللي فيه 5 رضعات. قال: الشرط الثاني أن تكون 5 الرضاعات في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع، أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، يثبت به المحرمية، يعني المرأة تصبح من المحارم، إلا ما كان قبل الفطام، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء. فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه، فيكون ذلك جزءا منه، فيكون ذلك جزءا منه. فإذا هذان شرطان لثبوت التحريم بالرضاعة: الشرط الأول أن تكون الرضاعات 5 رضاعات، والشرط الثاني أن تكون الرضاعات في الحولين خلال كون الطفل له سنة، يعني أقل من 2 هجريتين، لم يكمل 2. قال: وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد فرضعتان، وهكذا ولو في مجلس واحد. وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. فإذا إيه حد الرضعة؟ أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال لسبب. بمعنى أنه مثلا لو ظل يمتص يعني مثلا مصات كثيرة لكن بدون أن يفارق يعني الثدي للتنفس أو الانتقال، فهذا كله يعتبر محسوبا واحدا. فإذا فارقه للتنفس ثم عاد يبقى هذه إيه رضعة جديدة حتى لو كان في نفس المجلس. طيب بالنسبة لموضوع سن الرضاع، كما ذكرنا يعني النصوص يعني واضحة أنه يكون التحريم بالرضاع في حدود السنتين، في حدود السنتين، وأنه إذا رضع بعد السنتين فإن هذا لا يثبت به التحريم. هناك طبعا الضجة التي أثيرت في موضوع فتوى رضاع الكبير وكذا، لعل بعضكم يعني يعني هذا الموضوع يعني ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما. زوجة أبي حذيفة كانت قد ربت إيه سالما اللي هو مولى أبي حذيفة، كان مولى لأبي حذيفة، وامرأة أبي حذيفة كانت يعني ربته كابن لها قبل أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، فكانت تعده كابنها ولا تحتجب منه وكذا، وكأنه من أبنائها، وربته طفلا لكن لم تكن أرضعته وهو صغير. فلما نزل يعني الأمر بالحجاب شق عليها أن تحتجب منه وهي تعده كولدها ويكون معها في البيت وكذا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير، ويعني وأنه يصبح ابنا لها من الرضاع فيخلو بها ولا تحتجب منه وكذا. فهنا يعني بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الفقهاء يعني قالوا إن هذه يعني يمكن تكون رخصة في مثل هذه الظروف، يعني امرأة ربت طفلا مثلا يعني وكأنه ابنها وربته منذ الصغر وكذا، ولكن لم ترضعه لسبب ما أو ويشق عليها الاحتجاب منه وكذا، يعني في بعض الظروف يمكن أن يغتفر فيها يعني ويفتى فيها بمثل هذه الفتوى. يعني امرأة مثلا غير المسلمين وتبنت طفلا مثلا وكانت تعده كأنه ابنها مثلا وأن تريد أن تسلم، وبعدين إذا قيل لها إن هذا ليس ابنك ويعني يجب أن تحتجبي منه وكذا، يعني ربما نفرهم ربما كذا، يعني ممكن تكون رخصة في مثل هذه الظروف. لكن طبعا التوسع فيها اللي حصل يعني في يعني الفترة اللي حول قول يعني الموظفين والموظفات ومش عارف، يعني طبعا هذا توسع غير مرضي، يعني لا شك ما أحد يقول بهذا، إنما يعني إنما أصل الفتوى يعني أنها لها وجه يعني من النظر، يعني اللي هو في الظروف التي تشبه ظروف امرأة يعني سالم مولى أبي حذيفة، يعني يقيد هذه الرخصة يعني بالظروف المشابهة يعني، لكن ليس على إطلاقها بهذا الطريق. وإن كان يعني المذاهب الأربعة أصلا في الحقيقة لا يعتدون برضاع الكبير مهما كانت الظروف، يقولون يعني إنها كانت رخصة خاصة لامرأة يعني سالم لامرأة أبي حذيفة، وإن هذه كانت يعني رخصة خاصة بها ولا يجوز لغيرها العمل به وكذا. لكن ابن تيمية رحمه الله قال إن ورد يعني عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة أن هذه الرخصة ليست خاصة لامرأة أبي حذيفة، ولكن إيه لكنها خاصة بالظروف التي تشابه يعني ظروفها. الكبير اللي هو عد الحولين، عد يعني في الحقيقة بس عند مذهب أبي حنيفة يقول حولين ونصف، يعني يقول إن نصف السنة يعني بينجبر اللي هو أقل من نصف السنة يعني يعتبر في الحولين، إن كلمة الحولين تشمل لغاية حولين ونصف يعني عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن بقية المذاهب الثلاثة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قال الحولين يعني حولين، يعني لو يوم واحد زيادة يعتبر جاوز الحولين، يعني بالتاريخ الهجري يحسب تاريخ ولادته لو هو مثلا مولود يوم مثلا في التاسع من شهر المحرم، يبقى يعني مع دخول فجر التاسع من شهر المحرم الذي يكمل به سنتين، يبقى كده لو رضع بعده لا يحتسب هذا من الرضاع وكده. لكن الإمام أبو حنيفة رأى يعني إن الأمر يتوسع فيه لغاية 6 أشهر زيادة ولا حاجة معفو عنه، لكن ما عدا ذلك يعني في الكبير رضاعه لا يحرم. الحقيقة برضو يعني أحيانا بعض الناس يعني ربما يسأل يعني لو أن زوجا مثلا أو شيء من هذا القبيل ولا كذا حصل يعني شرب لبنا من زوجته ولا شيء، لا تحرم عليه ولا كذا، لأن هذا يدخل في رضاع الكبير يعني لا يحتسب شيء. قال: وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، لا لسه باقي. قال: ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع فحكمه حكم الرضاع، كما لو قطر في فمه أو أنفه، لأن الأنف يعتبر منفذا إلى الجوف، الأنف يعتبر منفذا يوصل إلى الجوف، فلو قطر اللبن في فمه أو قطر في أنفه وعن طريق الأنف دخل إلى جوفه، أو شربه من إناء ونحوه، أخذ ذلك حكم الرضاع، لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية، بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات، شرط أن يحصل من ذلك 5 مرات. قال: وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، قال: فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين 5 رضعات فأكثر، صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه. ما ينشره الرضاع من الحرمة، يعني الرضاع ينشر التحريم إلى أقارب المرأة المرضعة، يعني المرضعة هي امرأة واحدة ولكن التحريم ينتشر في كل قرابتها، تصبح أمه من الرضاع، وبعدين زوجها يصبح أبا للطفل من الرضاع، وبعدين أختها تصبح خالة الطفل من الرضاع، أخت زوجها تصبح عمة الطفل من الرضاع، وهكذا. فالتحريم ينتشر عن طريق المرضعة وهي امرأة واحدة، ينتشر في قرابتها وقرابة زوجها. فما هي يعني الكلام هنا عن ما ينشره الرضاع من الحرمة، يعني ما هي القرابات التي تثبت لها يعني الحرمة من الرضاع؟ يقول إن المرأة إذا أرضعت طفلا وكان هذا الطفل في الحولين لم يكمل 2 هجريتين وأرضعته 5 رضعات فأكثر، صار المرتضع اللي هو الطفل الرضيع الذي رضع منها، صار ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، يكون مثل ابنها من النسب، ليس له أن يتزوج لأمه التي أرضعته أمه من الرضاعة، ولا ويباح له أن ينظر إليها وأنها لا تحتجب منه وله أن يخلو بها، ويكون محرما لها لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما. يبقى إذن إيه؟ هو ابنها من الرضاع من جهة تحريم النكاح، يعني الأحكام المتعلقة بالنكاح والخلوة والنظر والحجاب وكذا فقط، لكن ليس في بقية الأحكام اللي هي وجوب النفقة، يعني الأم إذا كان ابنها محتاجا يجب عليها أن تنفق عليه، والتوارث يثبت بين الأم وابنها، هذا من النسب، الابن من النسب تنفق عليه ويعني يجب عليها الإنفاق عليه إذا لم يكن له يعني عائل ينفق عليه غيره أبوه وكذا، ويثبت التوارث في الابن من النسب، لكن الابن من الرضاع ليس عليها نفقته ولا توارث بينهم. قال: ولا يعقل عنها، العقل اللي هو الدية، يعني العقل اللي هو الدية، العاقلة اللي هم يتولون دفع الدية عن قاتل الخطأ، يعني تشترك عاقلته في دفع الدية عنه، في حالة قتل الخطأ وكذا، يعني الدية تقسم على العاقلة ويشتركون فيه، فهو لا يتحمل عنها يعني عن أمه من الرضاع، لا يتحمل عنها يعني الغرامات المالية اللاحقة بسبب ديات وكذا، ولا يكون وليا لها. يعني الابن من النسب يمكن أن يكون وليا لأمه في التزويج، يمكن يتولى تزويج أمه من النسب، لكن أمه من الرضاع ليس هو وليا لها. وطبعا ما ينطبق على أمه من الرضاع ينطبق على يعني قرابته من الرضاع، لا يكون وليا مثلا لأخته من الرضاع، ولكن لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص وهو التحريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النسب كالرضاع في كل الأحكام، وإنما قال يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من جهة التحريم، قال وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. المحرمية تحريم النكاح مرتبط بإباحة النظر والخلوة وعدم وجوب الاحتجاب وكذا، فهذه الأحكام المتفرعة عن تحريم النكاح. لكن ما عدا ذلك من الأحكام زي التوارث لا يثبت. قال ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه. يصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه، يعني اللبن هذا المرأة المرضع أرضعت بسبب لبن، اللبن هذا ناشئ عن حمل، يعني دائما بعد وضع الحمل يأتي اللبن، فهذا اللبن ناشئ عن حمل، وهذا الحمل بسبب إيه؟ الرجل الذي كان سببا في هذا الحمل يصبح أبا لهذا الطفل من الرضاع، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة، بسبب وطئه لها بنكاح أو بشبهة، شبهة نكاح يعني هو ظن أنه يباح له معاشرتها، حصل اشتباه يعني كان يظنه نكاحا صحيحا أو كان يظنه كذا، يعتبر وطأ شبهة. يعني زي أحيانا شخص تزوج امرأة مثلا واتضح أنها أخته من الرضاع مثلا، ففرق بينهما أو اتضح أنها من محارمه، يعتبر هذا الوطأ يعني لشبهة، وإن كان نكاحا غير صحيح، أو تزوجها يعني بنكاح غير صحيح وهو كان يحسب أن هذا العقد صحيح وحصل اشتباه. يعني القصد أنه ليس إيه أن هذا يختلف عن ولد عن الحمل اللي هو من الزنا. يعني في موضوع لو امرأة يعني در يعني ثديها لبنا وكذا بسبب حمل، بسبب حمل من زنا، فهل الزاني هذا المرأة المرض فأرضعت طفلا، المرأة هذه تصبح أما لهذا الطفل من الرضاع، طب هل الزاني بها يصبح أبا له من الرضاع؟ لا يصبح أبا له من الرضاع في هذه الحالة. قالوا لأن الابن من النسب أصلا لا ينتسب إلى أبيه الزاني، يعني لا ينتسب إلى الزاني، فكذلك الابن من الرضاع لا ينتسب إلى الزاني في هذه الحالة. هي تكون أمه من الرضاع لأنها أرضعته، يعني امرأة زنت وبسبب الزنا حصل حمل وحصل إيه أنها يعني صارت مرضعا، وبعدين أرضعت طفلا غير الطفل اللي هو من الزنا، هذا أرضعت طفلا آخر، فالطفل هذا يصبح ابنها، يصبح ابنها من الرضاع، لكن الزاني بها لا يصبح أبا من الرضاع. نحن قلنا موضوع النفقة ده كل حتى الابن من الرضاع لا تجب نفقته على أمه من الرضاع ولا على أبيه من الرضاع ولا توارث ولا كذا، لكن نتكلم عن الفرق بين زوج المرأة والزاني بالمرأة. لو امرأة يعني كان يعني الرضاع هذا من اللبن، واللبن هذا يقولون ساب من حمل، ساب من حمل يعني نشأ عن حمل، الحمل هذا نشأ عن إما عن نكاح صحيح وإما عن وطئ شبهة وإما عن زنا، فإذا كان من الحمل الذي بسببه ساب اللبن الذي أرضعت منه المرأة، فإذا كان هذا الحمل من نكاح صحيح أو من وطئ شبهة فيعتبر ايه يعني تثبت أبوة زوج المرأة لهذا الطفل من الرضاع. يعني في نكاح صحيح امرأة متزوجة زواجا صحيحا وبعدين أرضعت طفلا، فزوجها هذا يعتبر أبا لهذا الطفل من الرضاع، وبناء عليه أخت هذا الزوج يعتبر عمة الطفل من الرضاع، وهكذا. فالتحريم ينتشر في النكاح الصحيح والوطء الشرعي. لكن شخص زنى بامرأة فحملت وبعدين ايه صارت ساب اللبن وصارت مرضعة فأرضعت طفلا آخر، الطفل هذا يصبح ابنا للمرأة من الرضاع لكن ليس ابنا للزاني. الزاني هذا لا يكون أبا لهذا الطفل من الرضاع، رغم أن اللبن يعني ساب من حمل النشأ عنه، لكن لا يعتبر أبا من الرضاع. نعم، طبعا هي أصبحت أمه من الرضاع، فأبناؤها الآخرون وبناتها يصبحون إخوة وأخوات له. نعم، يعتبر وطء الشبهة يعني أو نكاح يعني شبهة، لكن النسبة فيه صحيحة، ينسب الطفل لأبيه يعني اللي هو الواطئ من الشبهة، هذا ينسب له الطفل ويكون ابنا له وكذا. هو وطء الشبهة، والابن يعتبر يعني ابنا ناشئا عن وطء شبهة، يعني فيأخذ أحكام النكاح يعني. لا، ينسب للأم، الابن من الزنا ينسب لأمه. من ناحية الكتابة يعني الكتابة هذه أمر يعني متعارف عليه يعني في العصور الأخيرة وكذا، ما كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في شهادات ميلاد ولا في شهادات كذا، لكن القصد أن هو يعني يكون فلانة هذه تكون أمه، ولكن من جهة الاسم الذي يكتب أو يعني ينادى به بين الناس يمكن أن يختار من الأسماء التي تصدق على جميع الناس، يعني مثلا يقال فلان ابن آدم أو ابن نوح مثلا، ممكن يحط اللاست نيم آدم أو نوح لأن كل البشر هم من ذرية آدم ومن ذرية نوح، أو يحط لقب العائلة عبد الله أو عبد الرحمن، يعني وجده كان عبدا لله وعبدا للرحمن، أو يعني حط أسماء اللي هي المشتركة هذه يعني. نعم، هل له أن يأخذ اسم أبيها يعني، ولا يقال أنه ابن فلان يعني، لكن من ناحية يعني الأوراق الرسمية أو كذا يعني ممكن يعني يوضع لقب عائلة الأم مثلا، إن هو يعني يعتبرون أجداده وإن كانوا أجداد من الأم، بس يعني ممكن يوضع لقب عائلة الأم كذا. نعم، احنا يعني الام ينتقل من المرأة المرضع زوجها يصبح ايه ابا للطفل من الرضاع، ابناء هذا الزوج من امرأة اخرى يعتبرون ابناء، يعتبرون زي الاخوة لاب يعني، اللي هم يشتركون معه في الاب ولا يشتركون معه في الام، زي ما في العلاقات النسبية الإنسان له إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. فالآن يعني أطفال المرضع من زوج آخر غير صاحب اللبن يعتبرون إيه إخوته من الأم، يعني الآن امرأة مرضع والرضاع هذا ناشئ عن حمل من زوج اسمه زيد مثلا، هي كان عندها أطفال من زواج سابق مثلا، من زواج سابق وعندها أطفال، الأطفال هؤلاء يكونون إخوة للمرضع من الأم، هم أبناء أمه لكن لا يشتركون معه في أبيه من الرضاع. وزوج المرضع اللي هو صاحب اللبن هذا يعتبر أبا له من الرضاع، طيب أطفاله الآخرون يعتبرون إخوة لأب لهذا الرضيع، إخوة للأب، هم لا يشتركون معه في أمه من الرضاع لكن يشتركون معه في أبيه من الرضاع، يعتبرون إخوته من الأب من الرضاع. نعم، أخت المرضع، الأب من الرضاع، أخته تكون عمة للطفل من الرضاع، وهكذا. نعم، حتى لو طلقها يعتبر أبا من الرضاع لهذا الطفل، يعني طالما هو رضع من لبن ساب عن حمل والمتسبب في هذا الحمل هو شخص معين كان زوجا للمرأة في ذلك الوقت، فهذا الشخص هو أبوه من الرضاع، حتى لو طلق المرأة فيظل أباه من الرضاع، زي الأب من النسب لو طلق الأم يظل أباه، فنفس الشيء. تفضل. في الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني حتى في موضوع البنت من الزنا، فالبنت من الزنا لا تنسب إلى أبيها، البنت من الزنا لا تنسب إلى الزاني، لكن في نفس الوقت يعني جمهور الفقهاء قالوا يحرم عليه الزواج بها طالما هو يعلم أنها إيه بنته، وإن كانت من الزنا ولا تنسب إليه، لكن من جهة تحريم النكاح يعني وهي ليس محرما لها ولا وعليها أن تحتجب منه وكذا، لكن في نفس الوقت ليس له أن يتزوج بها لهذه الشبهة الحاصلة. الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن هذا تناقض، يقول لك والله طالما قلنا إنها يعني لا تنتسب إليه ولا وأنها تحتجب منه وأنه ليس محرما لها، إذن يجوز له أن يتزوج بها. فالإمام الشافعي كان يرى أن الزاني يجوز أن يتزوج بنته من الزنا، وهذه من المسائل يعني التي نعم هو الزمخشري يعني لما يقول إيه اللي هو يقول فإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم المالكية يبيحون لحم الكلاب، الشافعية يبيحون نكاح البنت، وطبعا نكاح البنت اللي من الزنا يعني وكذا، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم اللي هو نبيذ غير العنب وكذا وما أسكر يعني كثيره ولكن قليله لا يسكر، الحنفية يعني عندهم تساهل في موضوع الشراب وكذا، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني مش عارف خبيث حلولي مش عارف مجسم وكذا يتهمون الحن إلى آخر كلام. أو بغيض مش عارف بغيض مجسم وكذا. نعم، أولاد الزاني من زوجة، أولاد الزاني من زوجة من زو يعني شخص متزوج زواجا صحيحا وزنى بامرأة، فأبناؤه من هذا الزواج الصحيح ما علاقتهم بهذه المرأة المزنية بها؟ هي نفس الشيء يعني ببناته منها، ما هو يعني كما ذكرنا كل علاقات يعني المحرمية اللي هي الثابتة من جهة الأب الشرعي لا تثبت من جهة الأب من الزنا، ولكن احتياطا يعني من جهة الزواج يعني هم يعني يأخذون بالأشد، يعني جمهور الفقهاء يأخذون بالأشد من الجهتين، من جهة الحجاب وحرمة يعني النظر والخلوة ومش عارف كذا، يأخذون بإيه يعني كأنها أجنبية اللي هي الأب من الزنا مع بنته من الزنا، والعمة من اللي هي أخت أخت الزاني مثلا أنها كأنها في حكم العامة، لو شخص مثلا هو ابن زنا والعياذ بالله، فيعلم أن الشخص اللي هو الزاني بأمه أختها تصبح عمته، عمته لكن ليس في يعني في أحكام، يعني لا في أحكام، لا في أحكام توارث. هي طبعا العمة ليست موروثة، بس يعني لكن يعني في أحكام، لا في أحكام توارث ولا في أحكام نسب ولا كذا. وفي الخلوة والنظر والحجاب والأمور هذه، فهي مثل الأجنبية، مثل الأجنبية. لكن في الزواج يحرم الزواج بها لأجل هذه شبهة الزنا يعني. هو استدل بأنه يعني قال لك إن الشرع لم يعتد بهذه العلاقة، ولم يرتب عليها، لم يرتب عليها يعني إباحة خلوته بها، ولا أنها لا تحتجب منه ولا كذا. فبناء عليه هي أجنبية، فقالت طالما الشرع أعطاه حكم الأجنبية في بقية المسائل، فالزواج تأخذ فيه حكم الأجنبية. طيب نرجع مرة أخرى، يقول: ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة، للحوق الحمل به في تلك الأحوال. والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. يعني في هذه الأحكام فقط، اللي هي أحكام تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام، يعني أبوه من الرضاع لا يجب عليه النفقة عليه، وأبوه من الرضاع لا يرثه ولا يرث منه، لكن تثبت له يعني أحكام الابن فقط في موضوع تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرم. نعم، للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال. إيش عندكم في النسخة؟ نسب الحمل. نعم. للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه. نعم. للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه. الرضاع فرع عن نسب الحمل يعني. طيب. قال: وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، يكونون محارم للمرتضع. وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع. يعني عندنا إيه؟ أول شيء المرأة المرضع أصبحت أما من الرضاع، وصاحب اللبن الذي نشأ عنه هذا اللبن، صاحب الحمل الذي نشأ عنه هذا اللبن، يعتبر أبا من الرضاع. ونبدأ نفرع بناء على هذا، زي ما قلنا إذا أخت هذا الأب تعتبر عمة من الرضاع، أم هذا الأب تعتبر جدة من الرضاع، وهكذا بنت هذا الأب تعتبر أختا من الرضاع، بنت بنت هذا الأب تعتبر بنت أخت من الرضاع، وهكذا، أو بنت ابن هذا الأب تعتبر بنت أخ من الرضاع، وهكذا تثبت الإيه؟ المحرمية من جهة الأب. نفس الشيء من جهة الأم، المرأة المرضع أمها تكون خالته، تكون جدته، أختها تكون خالته. نعم. أبوها يكون جده من الرضاع من جهة الأم، وهكذا يعني. احنا اتكلمنا وانت هنا موضوع الميراث ده مش كل شيء من جهة الميراث، ما فيش توارث، بس الكلام يعني ايه في احكام النكاح والخلوة والمحرمية والحجاب والامور هذه يعني. فقط يعني، لكن ليس في بقية. قال: وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده. تثبت الحرمة على المرتضع، الكلام بقى الآن عن الرضيع مش عن الكلام المرتضع اللي هو الطفل الرضيع، تنتشر الحرمة على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشي. الأصول اللي هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، يعني هنا مرة الأصول يعني مش المقصود بها الأصل الوارث في المواريث بصفة عامة، اللي هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات من جميع الأنواع سواء من ورثة أو غير ورثة، والحواشي اللي هم الأعمام والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء هؤلاء. الحواشي اللي هم الايه الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. فالآن الطفل الرضيع يعني الطفل رضع من امرأة، الطفل هذا أصبح ابنها من الرضاع. طيب إذا جينا ننظر إلى أبناء هذا الرضيع، الطفل الرضيع هذا اسمه زيد ورضع من امرأة مثلا، فأبناء هذا الطفل علاقتهم بالمرأة المرضع أنهم أحفادها من الرضاع، فبقى التحريم انتشر من جهة إيه؟ الفروع اللي هم الذرية، الأولاد والبنات، الأولاد بنين وبنات وأولادهم وكذا. فالتحريم بسبب المرتضع انتشر إيه؟ إلى ذريته اللي هم فروع. لكن الآن لو جينا ننظر إلى أخو الطفل الرضيع هذا، ما علاقته ما علاقتك بأم أخيك من الرضاع؟ امرأة أرضعت أخاك، هل هذه المرأة تكون أمك من الرضاع؟ لا، هي أم أخيك من الرضاع بس هي ليست أمك من الرضاع. فإذا إيه؟ المرتضع لم تنتشر الحرمة من جهته إلى إخوته اللي هم الحواشي. طيب أبوه الآن، المرأة أرضعت إيه؟ طفلا، الطفل هذا ابنها من الرضاع. طيب أبو الطفل هذا هل له علاقة بهذه المرأة؟ لا. يعني أنت الآن لو عندك طفل وامرأة أرضعته، المرأة هذه لا أجنبية عنك، هي أم ابنك من الرضاع بس بالنسبة لك أنت تعتبر أجنبية. فإذا الحرمة من جهة المرتضع لم تنتشر إلى أبيه ولا إلى أمه ولا إلى أصوله ولا إلى إخوته ولا أعمامه ولا عماته ولا كذا، من جهة المرتضع الطفل الرضيع نفسه. لغاية كده واضح؟ نعم؟ أي تنتشر من جهة المرضعة ومن جهة زوج المرضعة اللي هو صاحب اللبن. وأما من جهة المرتضع نفسه فتنتشر فقط في فروعه وزوجه، لكن لا تنتشر في أصوله ولا في حواشيه. نرجو يكون واضح. يعني الآن مثلا من الألغاز الفقهية كده يقول لك إيه؟ شخص يقول يعني زوجي، يقول أختي تزوجت أخي، أختي تزوجت أخي، ممكن لها صورة في ال نعم، أخته من الرضاعة تزوجت أخاه الحقيقي من النسب، هذا مثال، هذه الصورة يعني. وفي صورة برضو في النسب اللي هي إيه؟ نعم، إن هم مثلا أخته من الأب تزوجت أخاه من الأم أو العكس، هذه برضو ممكن تحصل في النسب، ممكن تحصل في الرضاع، ممكن تحصل في النسب. واضح؟ يعني كيف مثلا يعني الآن زوجان مثلا، يعني مثلا زيد وفاطمة وعمر وعائشة، هذان زوجان، زيد وزوج فاطمة، وعندهما ابن، ماشي، وعندهما ابن مثلا سميه شادي، طيب شادي ابن ايه، زيد وفاطمة، وبعدين عمرو زوج عائشة وعندهما ايه بنت، هتسميها ايه الشادية. طيب فالآن حصل بعد ذلك، الآن يعني هذا الابن له أن يتزوج بهذه البنت اللي هو شادي، هذا اللي هو ابن زيد وفاطمة، ممكن يتزوج بنتا من ايه، من عمرو وعائشة، أسرتان غريبتان تماما، له أن يتزوج. لو حصل إن حصل طلاق في هذه الأسرة، وطلاق في هذه الأسرة، أو وفاة أو كذا، وبعدين زوجة زيد تزوجت بعمرو، فاطمة اللي هي زوجة زيد تزوجت بعمرو وأنجبت إيه أطفالا، ماشي، الطفل اللي هو الناشئ عن هذا الزواج يعتبر إيه يعني أبوه مثلا شادي هذا يعتبر أخاه، ومثلا بنت اللي هو عمرو وعائشة هذه تعتبر أخته، واحد من الأب وواحد من جهة الأم، لكن هما متزوجان لسه. هذه الصورة يعني في النسب، والصورة اللي في الرضاع كما ذكرنا، ممكن شخص رضع من امرأة بناتها أخواته من الرضاع، لا يحرمن على أخيه من الإيه؟ من النسب، ممكن أخوه من النسب يتزوج من أخواته من الرضاع. قال: فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، دول إيه اللي أعلى منه، ده بالنسبة للمرتضع اللي هو الطفل الرضيع اللي رضع من امرأة أصبحت أمه من الرضاع، لكن لا علاقة لآبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، بهذه المرأة المرضعة تعتبر أجنبية عن هؤلاء. كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته، هؤلاء أيضا إيه في درجته يعتبرون لا يعني أجانب عن هذه المرأة كما شرحنا. واضح ولا في أشكال؟ قال: ففي الحقيقة كما ذكرنا مصطلح الحواشي يعني هو نستعمله بمعنى الإخوة والأخوات، وكثير من الفقهاء استعملوا الحواشي بمعنى الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم، كل هؤلاء يعتبرون حواشي، والأصول اللي هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات، الآباء والأمهات والأجداد والجدات. طيب قال: ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا، من ارتضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا صار ولدا للمرضعة فقط، لأنه لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت من الرضاع وهو فرعها. واضح؟ يعني العقد الباطل هو المقصود الذي لا شبهة فيه، يعني لا شبهة فيه، يعني أقدم عليه شخص وهو ليس فيه شبهة ولا إشكال، فهذا في حكم الزنا أو بزنا، فصار ولدا للمرضعة فقط، والزاني لا يعتبر أبا لهذا الطفل من الرضاعة. وقال إنه إذا كانت الأبوة من النسب لم تثبت لهذا الزاني الذي زنى بامرأة وأنجبت طفلا نشأ عن هذا الزنا، الزاني لا ينسب إليه الولد رغم أنه يعني من نسبه ولم ينسب إليه، فمن باب أولى أن من أرضعتهم المزني بها لا ينسبون إليه من الرضع. قال: ولبن البهيمة لا يحرم، ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهم، فلان رضع من بقرة واحدة ولا رضع من شاة واحدة لا يعتبرون إخوة من الرضاع في هذه الحالة، تصبح أمهم من الرضاع البقرة لا ما نعم. إذا واجه نفس الزاني بها. ما تكلمنا عن الظاهر، ما حضرتش معنا يمكن الدرس اللي فات. ما تكلمنا عن احنا ذكرنا يعني ان في مذاهب بعض الفقهاء يعني في مسألة زواج الزاني بالمرأة الحامل منه من الزنا، شخص زنى بامرأة وحملت منه من الزنا، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ وقلنا بعض الفقهاء قالوا لا يجوز له أن يعقد عليها ولا أن يطأها حتى تضع الحمل، وبعضهم قال يجوز العقد ولا يجوز الوطء حتى تضع الحمل، وبعضهم قال يجوز العقد والوطء، ونعم هذا عند الشافعية. وقالوا من ناحية يعني انتساب الطفل فأيضا الصواب يعني أنه يجوز أن يستلحق هذا الطفل وينسب إليه إذا استلحقه، طالما المرأة لم تكن فراشا يعني لم تكن المزني بها لم تكن متزوجة من شخص آخر فيمكن أن يلحق هذا الولد به ويلحقه ويكون ابنه من النسب ويرثه ويثبت الأحكام الشرعية. حتى لو لم يتزن، نعم، إذا يعني شخص عنده طفل من زنا وهو يعلم يعني أنه مثلا عن الآن مثلا عن طريق تحاليل وعن طريق كذا يعني يعرف أن هذا الطفل منه، والمزني بها وقت أن زنى بها لم تكن زوجة لشخص آخر حتى ينسب إليه، فليس هناك من ينازعه في نسبة الولد، فله أن يستلحق هذا الطفل وينسبه إليه ويقول هذا الطفل ابني وينسبه إليه. نعم. قال واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم وربع منه طفل، فقيل لا ينشر الحرمة. لو امرأة در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم وربع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، قلنا هذا يعني ليس بلبن حقيقة، ولأن اللبن ما أنشز العظم، أنشز يعني رفع العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. والقول الثاني، هذا أحد يعني القولين للفقهاء، والقول الثاني أنه ينشر الحرمة واختاره الموفق وغيره، اختار الإمام الموفق لابن قدامة وغيره من الفقهاء أنه ينشر الحرمة، وهذا هو القول الأصح يعني أنه ينشر الحرمة، و يعني في الحقيقة أيضا لها المسألة هذه لها تطبيقات يعني معاصرة الآن، أنه توجد يعني أدوية يمكن أن تتناولها المرأة في العصر الحاضر، يعني يوجد يعني أدوية يمكن تتناولها فيدر لها اللبن حتى لو كانت غير متزوجة أو كانت يعني ما حملت ولا أي شيء، يعني يمكن الآن، وهذا يسهل يعني موضوع لو امرأة مثلا أخذت طفلا لتربيه وكذا بالإمكان أنها حتى لو ما كان عندها لبن أنها يعني تتداوى ببعض هذه الأدوية أو الهرمونات ولا كذا فيدر لها اللبن وترضعه، وبناء على هذا القول يعني أنه طالما أرضعت يعني طفلا حتى لو كان هذا اللبن ليس ناشئا عن حمل ولا وطء زوج وكذا تعتبر أما له من الرضاع. بس الإشكال الآن أنها لو كانت هذه المرأة متزوجة أن الأب أن زوجها هذا لا يعتبر أبا من الرضاع لأن هذا اللبن ليس ناشئا عن حمل بسببه ولا كذا، لكن المرأة تعتبر أما له من الرضاع، بس الزوج هنا يعتبر أنه من باب إيه زوج الأم من الرضاع، مش هيكون يعني أب من الرضاع بس هيكون زوج الأم من الرضاع، واضح؟ بحيث أن مثلا لو كانت الرضيعة دي مثلا طفلة بنتا فبرضه إيه لا تحتجب من زوج أمها من الرضاع، هذا يعتبر من ضمن يعني المحارم بالمصاهرة، تحريم مصاهرة من جهة الرضاع. قال ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الإسلام إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاع. انتهى. وهذا أن رجلا تزوج امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما، جاءت امرأة كبيرة يعني وكذا في السن، فبعد ما تزوج يعني شاب بشابة وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة وقالت إني أرضعتكما، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني يصدق هذه المرأة أو يعني ماذا يعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، قال كيف وقد قيل، يعني كيف تستمر معها مع زوجتك، يعني كيف تستمر معها في الزواج وقد قيل يعني إنها أختك من الرضاع. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة واحدة، بس قيدها بأن تكون مرضية في دينها، مرضية في دينها، معروفة بالصدق. نعم، لكن إذا كان معروفة بالصدق يعني ما هو مجرب عليها الكذب وكذا، إن إذا كان مجرب عليها الكذب وكذا أو غير مرضية في دينها، يحتمل أنها يعني لها مقصد في تخريب هذا الزواج. بعض النساء يعني لقلة الدين وكذا ممكن تريد تخريب هذا الزواج، فتأتي تدعي أنها أرضعتهما معا أو كذا حتى تفرقهما. فإذا لم تكن مرضية في دينها ولم تكن معروفة بالصدق، لا يعني لا يلزمه قبول خبرها. قال وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع. لو كان هناك شك في الرضاع بس غير متأكد، فالأصل عدم التحريم إلا بيقين. فطالما هو غير متأكد أن هذه البنت رضعت مثلا من أمه، فله أن يتزوج بها حتى لو كان هناك شك، يعني احتمال ربما تكون رضع، يعني شخص مثلا أمه أرضعت بنات كثيرات وكذا، وفي بنت معينة هو غير متأكد أنها يعني ممن رضع ولا لم يرضع، فطالما غير متيقن فيباح الزواج بها، لأن الأصل عدم الرضاع إلا إذا كان هناك بينة. طيب بهذا انتهينا من أحكام الرضاع. الدرس القادم إن شاء الله عن الحضانة بإذن الله. نعم، هذا من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. في حد الرضع ولا في عدد الرضع؟ في حد الرضع. نعم، في يعني بعض الفقهاء يقول يعني المصة الواحدة تعتبر رضعة، بعضهم يقول يعني المصة الواحدة تعتبر رضعة، ومن الفقهاء من يحرم يعني أظن عند الإمام مالك رحمه الله يعني بدون تحديد عدد الرضعات، يعني ولو رضعة واحدة وحتى لو مصة واحدة يثبت بها التحريم، لكن الأرجح أنه 5 رضعات، وأن الرضعة المقصود يعني المصات طالما يعني ليس بينها تنفس تعتبر محسوبة رضعة واحدة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.